بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قل مفسر رحمه الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يقول: أي جميعه غير خائف من شيء. جميعه من أين أتى بها؟ أتى بها من ما. بلغ ما. ما اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم. بلغ ما أنزل إليك من ربك معناه بلغ كل ما أنزل، كل ما أنزل إليك من ربك. وهنا في فائدة في هذا الموضع وفي غيره في القرآن. الأمر لا يلزم منه أن يكون المأمور خاليا عنه قبل ذلك. الأمر لما حد يؤمر بشيء في القرآن لا يلزم منه أنه ما كانش بيعمله قبليها. الأمر قد يوجه للي ما بيعملوش وقد يوجه للي بيعمله. فإذا وجه الأمر، الكلام ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو الأوامر في بصفة عامة في القرآن مؤمنين مثلا، إذا وجه الأمر لمن هو خارج عنه فهذا أمر له بالدخول فيه. زي: يا أهل الكتاب آمنوا، فدول خارج الإيمان، فلما أمروا بالإيمان يبقى أمر لهم أن يدخلوا فيه. الأمر إذا وجه لمن هو داخل فيه فهذا أمر له بالثبات عليه والزيادة منه. زي: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، جبت لك نفس المثال اللي فيه آمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب ما هم مؤمنين إزاي آمنوا؟ يبقى يا أيها الذين آمنوا لما يوجه لهم وهم أصلا مؤمنين فهذا أمر لهم بالثبات والزيادة. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ نرجع بقى للموضع ده: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هل يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبلغ ما أنزل إليه من ربك؟ لا طبعا. يا أيها النبي اتق الله، طيب هل يلزم من ذلك أنه كان على خلاف ذلك قبل الأمر؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم، فلما يقال له يا أيها النبي اتق الله، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر له بالثبات والزيادة وأمر لأمته من ورائه. واضحة كده ولا مش واضحة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فتقول طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه علشان يتقال له كده؟ مش لازم يبقى في حاجة، في حاجة تكون خلاف المعنى المأمور به. واضحة دي ولا مش واضحة؟ طيب هذه واحدة. الثانية، دي قاعدة في التفسير المفيدة معك في التفسير كله. الثانية: الشرط لا يلزم منه وقوع الشرط أو فعل الشرط. هنكمل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا يلزم من الشرط، دي جملة شرط، إن حدث كذا يبقى كذا شرط. لا يلزم منها إن الأمر يقع أو حتى محتمل الوقوع. واضحة ولا مش واضحة؟ ممكن يأتي الشرط: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. مش ده شرط؟ هل ينفع يحصل؟ مستحيل طبعا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت السماوات والأرض. يعني لو كان فيهما آلهة، هل ينفع يبقى في آلهة؟ هل ده أصلا أمر محتمل؟ لا، فهو الشرط لا يلزم منه الوقوع أو حتى احتمال الوقوع. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، أمر ثالث بقى. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر له ولأمته، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به. يعني لما في أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر له وأمر لأمته، أمر لأمته باعتبار قائد هذه الأمة. والطائفة من الناس ممكن توجه الأمر للقائد بتاعهم ويبقى إيه؟ ويبقى أمر لمن وراءهم من الناس المتبعين ليه، إلا إذا دل الدليل على إن ده أمر خاص به، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل، قال: ولم تبلغ جميعه وكتمت آية منه فما بلغت رسالته، قال: وما أديت شيئا منها، كمن أضاع ركن صلاة، أو فكأنك ما بلغت شيئا منها، فإن كتمان البعض والكل سواء في الشناعة. هذا الكلام بيذكره ليه؟ لأن أنت ظاهر اللفظ وأنت بتقرأ الآية وإن لم تفعل، تفعل ده اللي هو إيه؟ إبلاغ الرسالة، صح ولا لأ؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل، إن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة. خدت بالك من لو أنت شلت لم تفعل، يعني حطيت بدل تفعل إيه هو الفعل ده؟ فممكن حد يحس إن هي إيه؟ نفس الحاجة، هي نفس الحاجة. وإن لم تبلغ رسالة الله فما بلغت رسالة الله. فعلشان كده هو بيقول الكلام ده. وإن لم تفعل ولم تبلغ جميعه وكتمت آية منه فما بلغت رسالته. يعني إن لم تبلغه جميعه وكتمت آية واحدة فكأنك كتمت الكل، وإن لم تبلغه كله فأنت لم تبلغ الرسالة. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني إن كتمت بعضه إذا كأنك كتمت كله. واضحة؟ القولين اللي هو بيذكرهم كلهم الاثنين راجعين للمعنى اللي ذكرته دلوقتي، إن هو بيقول عاملة زي الركن في الصلاة، يعني اللي ما ركعش كأنه لم يصلي، كأنها ركن. والمعنى الثاني اللي بيذكره قريب منه بيقول فكأنك ما بلغت شيئا منها، فهذا وذاك سواء في الشناعة، إنك تكتم الجزء أو تكتم الكل. شبه إيه دي؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شبه المعنى اللي هو التاني ده، صح ولا لا؟ طيب، لاحظت إن المعنيين اللي هو ذكرهم راجعين لمعنى إيه؟ إنك لما تيجي عند وإن لم تفعل تفهم إن وإن لم تفعل يعني وإن لم تبلغ جميعه فما بلغت رسالة. واضحة دي ولا مش واضحة؟ في معنى آخر يذكره المفسرون وما ذكرهوش هنا، قالوا فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته دي بدل ذكر مجاز عن العقوبة، مجاز عن العقوبة. هقول لك حاجة شبهها تلاقي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت على الظاهر كده تقول ده تكرار، طب من كانت هجرته لله ورسوله طب ما هتبقى هجرته لله أكيد يعني، صح ولا لا؟ لا، هو المعنى هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ده فعله، فهجرته إلى الله ورسوله ده ثوابه. واخد بالك؟ عارف لما يجي مثلا هذا إذا في الثواب إذا صدر من كريم فده يدل على عظم الثواب. إن فعلت ذلك، أنا أمرتك بشيء، إن فعلت ذلك فقد أطعتني. تقول لي طب أنا عارف إن أنا مش أنت طلبه مني دلوقتي. لا، ما أنا لما أقول لك فقد أطعتني وأنت عارف إن أنا كريم، فتفهم إن فقد أطعتني يعني إيه؟ إن أنا هكرمك، بس ما قلتلكش هديك كذا، تركتها مبهمة. المبهم من الكريم يبقى عظيم، والمبهم من القوي شديد العقاب يبقى عظيم برضه. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يبقى فما بلغت رسالته تبقى دي العقوبة. عبر عن العقوبة بالسبب بتاعها، تعبير بالسبب عن المسبب. واضح كده ولا مش واضح؟ معنى حسن. فممكن في معنى هذه الآية المفسرين بيطول كلامهم في هذه الآية عشان الإشكال اللي ذكرته أولا. يقول لك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا التكرار. يقول لك لا، ده مش تكرار. يا إما المعنى وإن لم تفعل، إن لم تبلغ جميعه فكأنك ما بلغتهوش، أو فإن لم تفعل، إن لم تبلغه نلت عقوبة الذين يكتمون. وعبر عنها فما بلغت رسالته، يكون هذا الإبهام فيه مزيد ترغيب وتخويف. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ والله يعصمك من الناس. يقول أي أنا ناصرك وحافظ روحك فلا تخف أحدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس من قبل ذلك، فلما نزلت تلك الآية تركت الحراسة. يقول ويجاهد الأعداء، ولعلها وكان يجاهد الأعداء، هي كده في الطبيعتين يعني، وكان يجاهد الأعداء بعيب دينهم وسب آلهتهم بلا خوف. إن والله يعصمك من الناس، ذكر قصة متعلقة بنزول هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كان يحرس قبل ذلك، فبعد نزول هذه الآية ما كانش بيخلي حد يحرسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس ليه؟ خوفا عليه من غدر حد من الكفار أو كده. فلما نزلت هذه الآية صرف الحراس عنه صلى الله عليه وسلم. يقول قيل، وقبل ما نقرأ السطر ونص بتوع قيل دول، السطر ونص دول علشان إشكال يرد على هذا المعنى. ربما يقول قائل والله يعصمك من الناس، إزاي والله يعصمك من الناس وقد شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ طيب هو ده بقى اللي هو بيتكلم فيه. انت قلتوا الاحتمالين، ما شاء الله مفسرين صح كده، هم دول الاحتمال وذكروا منه. خدتوا بالكم من المعنى؟ هو الله يعصمك، يعني يقول لك ازاي والله يعصمك من الناس، لماذا لم يعصمه من الناس لما شج رأسه مثلا في غزوة أحد؟ فهنا يقول قيل المائدة آخر ما نزل من القرآن. طبعا آخر ما نزل أي من آخر ما نزل. المائدة آخر ما نزل من القرآن، وذكرنا ده أصلا في المقدمات بتاعة سورة المائدة في الأول خالص. إيه حتى ليها علاقة بقضية سورة المائدة اللي خدت إيه؟ النسخ صح كده. قلنا لما حد يقول بالنسخ في سورة المائدة الموضوع ده صعب يتقال. في منسوخ، أيوة في منسوخ، لكن ده صعب يتقال. ليه صعب يتقال؟ إيه وجه الصعوبة؟ إن هي في الآخر لازم تثبت إن الناسخ جاء بعديها كمان. فهنا يقول المائدة آخر ما نزل من القرآن، فلا يشكل بشج رأسه الأشرف صلى الله عليه وسلم، فيكون الله يعصمك من الناس نزلت بعد إيه؟ نزلت بعد أحد ثلاثة هجرية، فيكون نزلت بعد ذلك. يقول أو المراد حفظ روحه، اللي هو المعنى اللي ذكرته، اللي هو إيه؟ معنى أنت ذكرته اللي هو اللي هو لا يقتل، يعني الله يعصمك من الناس أنه لا يقتل. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول أي بلغ إليهم رسالتك والله الهادي وليس عليك هداهم. قيل معناه لا يمكنهم مما يريدون بك من الهلاك. إن الله لا يهدي القوم الكافرين معنى واضح كإجمالا، ولكنه يبين مناسبة ختام الآية للآية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واضح والله يعصمك من الناس علاقتها باللي قبليها إيه ولا لا؟ واضح علاقتها باللي قبليها. بلغ ولا تخف، الله يعصمك من الناس. بعد كده في ختام الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فهو ذكر وجهين للمناسبة. الأولاني يقول بلغ إليهم رسالتك والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأنت وظيفتك أن تبلغ ما أنزل إليك والهداية بيد الله، واضحة؟ طيب المعنى الثاني اللي ذكره يقول معناه لا يمكنهم مما يريدون بك من الهلاك، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى الهداية هنا مش هداية الإسلام، يعني إن الله لا يهديهم لقتلك، لا ييسر لهم ذلك، واضح ولا مش واضح؟ طيب طبعا على المعنى الأولاني، يعني المعنى ربما المعنى الأولاني هو قد يكون هو المتبادر للذهن علشان ظاهر معنى يهدي، صح ولا لا؟ بس هنا هتقول طب كيف يبلغ رسالة الله إذا كان ربنا قال له إن الله لا يهدي القوم الكافرين؟ طب ما هو هيبلغ الرسالة للكافرين، طب لما يبقى الكافرين اللي هو بيبلغهم عرف أن الله لا يهديهم يبلغهم ليه؟ ما جواب هذا السؤال؟ حد يقول لي. لا بقول على المعنى الأولاني. أيوة أحسن، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني القوم الكافرين قلنا قبل كده هذا عام يراد به خاص، ليس المراد عموم الكفار ولكن الكافرين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، زي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب إن الذين كفروا، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، هو مأمور بالإبلاغ، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، واضح ولا مش واضح؟ طيب وإن الله لا يهدي القوم الكافرين ذكرناها قبل كده في والله لا يهدي القوم الظالمين، ونظائرها في القرآن نفس الكلام بيتقال فيها. يقول قيل الأمر بتبليغ كل ما قصد منه اطلاع الناس، فإن من الأسرار ما يحرم إفشاؤه. أقصد إن هذا وهذا ظاهر، يعني في أن المأمور أن يبلغه الذي قصد فيه أن يطلع الناس عليه، وإلا في أمور بلغها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر أن يفشيها، زي أسماء المنافقين. أحسن، أسماء المنافقين مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها لحذيفة رضي الله عنه، فهذا لم يؤمر أن يطلع الناس عليه ولكن أسر به ليه؟ أسر به لحذيفة، واضح ولا مش واضح؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل مسلم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى هذا الأمر على أكمل وجه، يعني هما الشاهدين، يعني حتى نشوف فيه تكتبنا مع الشاهدين، تكتبنا مع الشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أحد الوجهين في التفسير أنهم يشهدون، هم شهداء أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربي، وهم شهداء على الأمم أنهم قد جاءهم نذر من الله سبحانه وتعالى. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يقول أي دين يصح أن يسمى شيئا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وأنزل إليكم من ربكم، ولستم على شيء، تقول طب ما هم على باطل، إزاي لستم على شيء؟ لا هو شيء اللي هو دين حق، يعني هنا شيء لستم على شيء، ليس المرض ليس على أي حد يبقى على شيء حتى لو كان باطل، لكن لستم على شيء أي دين حق. قل يا أهل الكتاب، قل ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يقول أي تؤمنوا بجميع الكتب وتصدقوها ولا تكتموا شيئا منها، فمن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت البشارة به في الكتب السابقة في التوراة في الإنجيل، فلستم على شيء حتى تقيموا التوراة، من أقام التوراة، وده اللي نفهم منه الكلام على إقامة التوراة والإنجيل، من أقام التوراة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أقام الإنجيل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليكم من ربكم، في وجهين في التفسير قلنا حاجة شبه دي كده، إما تفسر بالقرآن يبقى ما أنزل إليكم من ربكم القرآن، يبقى حتى تقيم التوراة والإنجيل والقرآن، بل المعاصرين بقى اللي موجه ليهم النداء دول المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم واللي هيجوا بعد كده، أو إن هي تفسر بالكتب الأخرى غير التوراة والإنجيل من الكتب التي نزلت زي صحف إبراهيم، زي الزبور الذي نزل على داود عليه السلام، والمعاني متلازمة، يعني فيش تعارض بين هذه المعاني، لأن من آمن بالقرآن وأقام القرآن أقام ما في هذه الكتب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقام هذه الكتب أقام القرآن، لأنه إذا أقام هذه الكتب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالقرآن، فالمعاني متلازمة مش بينها تعارض. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يقول كرره ليتعقب عليه قوله أو ليتعقب عليه قوله فلا تأسى لا تحزن على القوم الكافرين، قال لزيادة طغيانهم وكفرهم، فإنهم الأشقياء وضرر كفرهم لا يلحق بغيرهم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ولا يزيدن ذا فعل، واللام بلام توكيد أو قسم، والنون نون توكيد، كل ده مؤكدات. فين الفاعل بتاع يزيدن؟ لا مش مستتر، ما أنزل إليك، صح، ما أنزل إليك من ربك هو ده الفاعل. ولا يزيدن القرآن يعني كثيرا منهم طغيانا وكفرا، زي ما ورد في مواضع كثيرة في القرآن أن القرآن هناك من الناس من يهتدي به، وهناك من الناس من يكون له يكون عليه حجة ويضل به. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. تخيل نحن نتكلم على أي سورة من القرآن، هذه زادت هؤلاء إيمانا وهذه زادت هؤلاء رجسا على رجسهم. هو معاند ومعرض ويسمع القرآن بهذه الأذن فيكون فيزيد إيه؟ تزيد رجسا على رجسه. واضح إن ده الفاعل، ويبقى المفعول به إيه؟ كثيرا ولا طغيانا؟ أحسنت، كثيرا مفعول به أول وإيه؟ طغيانا مفعول به ثاني. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وهذا النهي أو ما في معناه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الأسى وعدم الحزن عليهم، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في عبارات ممكن ما يكونش فيها في القرآن ما فيهاش أمر أو نهي، زي فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع، باخع يعني مهلك. كل هذه الآيات دالة على عظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس. وإلا فقد ذكر بعض المفسرين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمره الله بأمر لا يحتاج إلى أن الأمر ده يتكرر، صح ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر سينتفذ، أو نهي عن شيء سينتفذ، صح ولا لا؟ يقول لك ده تكرر ليه؟ لأن هنا بقى هنا في حاجة إنسانية بقى، إن هو نهي عن ذلك فيذهب ذلك عن نفسه. طبعا هذا من يعني والله أعلم حيث يجعل رسالته. الإنسان واحد مننا لو في حد زعله في كلمة ولا شتمه ولا خد ماله ولا ممكن يبقى مش عاوز يوصف، هو لو هو إذا أحسن إليه يقول أنا مش هأذيه، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وأوذي كبير، تاخد بالك يعني هو سن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه العهد كبير، فهو عاش بين هؤلاء، مش مثلا شاب مثلا، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير، وأوذي إذاء شديد ومن أقرب الناس لي، ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليهم راحما لهم راغبا في أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا، يقول باللسان كالمنافقين أو المراد منهم المسلمون. هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في آية تشبهها فين؟ في البقرة، وفي آية تشبهها فين؟ في الحج. آية البقرة وآية المائدة الكلام فيهم في تفسيرهم شبه بعض. ليه؟ لأن الآيتين ختموا بإيه؟ بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية الحج مختلفة عنهم. ليه مختلفة عنهم؟ ما فيهاش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفصل بينهم صح ولا لا؟ آية المائدة آية الحج فيها المجوس ماشي، وعشان هو المجوس اصلا ايه دول ما لهمش اصل ده، يعني المذكورون في اصل من اصل من كتاب. ايوه في ناس حرفت كما سياتي الكلام، لكن ده الفرق في ايه؟ الفرق بين الثلاثه ده قصدي الفرق المجمل، والا في تفصيل في بعض الفروقات بين ايه البقره وايه ايه البقره وايه المائده. خلاص فهمنا ده. ان الذين امنوا في الموضع ده وفي موضع البقرة هتلاقي المفسرين فسروا إن الذين آمنوا بالمسلمين أو يفسروهم بالمنافقين. غريب التفسير بالمنافقين، ما وجهه؟ وجهه إن بعد كده قال الله سبحانه وتعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر واليهود والنصارى الصبيون اللي حيؤمن فيهم بالله ويعمل صالحا يؤدى أجر. واضح ولا مش واضح؟ كأنه نظر من آمن يقول لك طب وإن الذين آمنوا من آمن؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب الثاني اللي هو إن هم المسلمون، يبقى إن الذين آمنوا دول المسلمون وهادوا اليهود النصارى الصبيين. اللي هيفسر بأن هم المسلمون ده المتبادل إلى الذهن، ولكن هنا بيرد سؤال ليه إن الذين آمنوا تبقى على المسلمين؟ إذا كان في من اليهود قبل التحريف آمنوا صح ولا لا؟ يتقال عليهم مؤمنين، ويتقال على نصارى قبل التحريف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتقال عليهم مؤمنين. واضح ولا مش واضح؟ ليه اختص المسلمون بإن الذين آمنوا؟ ذكرناه قبل كده إيه؟ لا أولى هذه الأمم بوصف الإيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم الأكثر إيمانا كما وكيفا. يعني كما وكيفا؟ كما يعني الأمور اللي آمنوا بها أكثر من غيرهم. مثال لذلك الكتب التي آمنوا بها أكثر من الكتب التي آمن بها من قبلهم، لأن من ضمنها إيه؟ من ضمنها القرآن جملة وتفصيلا بالآيات اللي فيه صح ولا لا؟ وكيفا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعمالها سابقة على الأمم السابقة. أصل الكيف نفسه حتى في أفراد العبادات، حتى في أفراد العبادات الكيف أعلى من ما كان فيه الأمم السابقة. فأولى الأمم بوصف الإيمان إن الذين آمنوا. كان لما نفسر إن الذين آمنوا يبقى المسلمين، ما تقولش الله طب ما هو اللي ذكروا بعد كده الذين هادوا النصارى والصابئون، ما هو اللي مذكورين بعد كده ذكر فيهم من آمن بالله صح ولا لا؟ يبقى دول داخلين في إن الذين آمنوا. لا، لما تجمعوا مع بعض، خدت بالك من دي؟ اتجمعوا مع بعض، ما بقاش عطف خاص على العام، مش عطف خاص على العام. لما تجمعوا مع بعض يبقى إن الذين آمنوا تختص بالمسلمين. واضح؟ طيب إن الذين آمنوا والذين هادوا، من الذين هادوا؟ اللي هم اليهود والصابئون. هنا طبعا في مسألة في الصابئون مختلفة عن زيادة عن الكلام في سورة البقرة، ويتبقى الكلام على معنى الصابئين. دي مسألة تانية خدناها قبل كده في سورة البقرة، نذكرها تاني دلوقتي. المسألة الأولانية رفع الصابئون، هنا الصابئون رفع الصابئون. إن تعمل إيه؟ يعني تدخل على الجملة الإسمية تنصيب المبتدأ وترفعه الخبر. إن الذين ده اسم موصول في محل نصب، هو ده اسم إن صح ولا لا؟ والذين هادوا الذين معطوفة عليها فهي في محل نصب برضو. والصابئون ده معرب بقى مش مبني، يبقى الصابئون لما تبقى معطوفة عليها تبقى منصوبة. أنا جمع المذكر الثاني أنا منصوب تبقى إيه؟ تبقى والصابئين، صح؟ فجاءت والصابئون. ليه جاءت والصابئون؟ يقول مرفوع بالابتداء وخبره محذوف أي والصابئون كذلك، وهو اعتراض مشعر بأنهم مع كمال ضلالهم إن آمنوا يتاب عليهم فغيرهم من باب أولى. تاني هم أشد، هم إن الصابئين، أن الصابئين أبعد دول عن إن هم، إن ممكن حد يقول إيه بقى دول لو آمنوا، بعد ما كانوا دول لو آمنوا يغفر لهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ف والصابئون، هو بيقول بقى هنا الصابئون، والصابئون دي جملة اعتراضية، الصابئون مبتدا والخبر كذلك محذوف، يعني حتى الصابئين، والصابئين برضو. هذا الوجه الذي ذكره في الإعراب وجه حسن، وفي غيره كلام كتير للنحاة في إعراب والصابئين، لا كذا وجه في الإعراب عشان ما استقرش إن هو ده الوجه الوحيد يعني. وعامة لما بيحدث هذا الاعتراض بين المنصوبات بمرفوع وبين المرفوعات بمنصوب، بين المنصوبات بمرفوع موجود في القرآن وبين المرفوعات بمنصوب موجود في القرآن، ده موجود ده موجود، هو في ملمح عام قبل ما نتكلم في الإعراب، في ملمح عام إن الأمر بيبقى فيه لفت للانتباه، في لفت للانتباه، أذن العربي حساسة. فلما أقول لك مثلا هذا رجل فاضل عالم كريما، فالودن العربية تعمل إيه؟ طبعا هو لو حد ممكن حد يقول لي هو في إيه اللي بيحصل دلوقتي اللي بيقوله دلوقتي، أما أقول ودن في ودن عربية، الموضع الإعرابي فرع على المعنى، والإعراب فرع على المعنى، فهو التركيب ده له دلالته في المعنى عند السامع، مفهوم؟ فهو أنا بتكلم كملمح عام اللي هو التنبيه ولفت الانتباه، تنبيه ولفت الانتباه. وهو بقى جاء بقى منين؟ جاء ممكن من الاعتراض بهذه الصورة أو غير ذلك، من إيه؟ غير ذلك من أوجه الإعراب ده، لو حد يعني على أنها مرفوعة بين المنصوبات يعني. طيب خلاص المسألة دي. المسألة الثانية بقى، مين هم الصابئين؟ يقول وهم طائفة من النصارى أو من عبدة الملائكة أو قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة، وقيل غير ذلك. الصابئون فيها أقوال كتير عند أهل العلم، ما السبب في ذلك؟ علشان كلمة الصابئون أصل الكلمة نفسها صبأ، خرج عن دينه، فكان في ناس كتير بيتقال عليهم صابئين، في ناس كتير بيتقال عليهم صابئين. هما الكفار قالوا على المسلمين لما نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، قالوا إيه؟ صبأ فلان، صبأ فلان، صح ولا لا؟ صبأوا. فهو كلمة صبأ ووصف ناس بالصابئين واقع كتير في التاريخ، علشان كده انت لما تنظر في التاريخ هتلاقي فيه ناس كتير اتقال عليهم صابئين لهذا السبب. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب الناس الكتير دول، طبعا ذكرنا بعض الاقوال اللي فيها اكتر من كده، الناس الكتير دول في منهم، وانتبه للمعنى ده عشان ده مؤثر في التفسير، في فرق ما بين الصابئين هنا تفسيرها والصابئين صوت الحج، في من الناس اللي اتقال عليهم صابئين إما أنهم أهل كتاب أو موحدون بغير كتاب، أهل كتاب يبقوا شبه اليهود والنصارى، ماشي؟ طبعا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لازم يؤمنوا بيه، بس ده كان أنهم أهل كتاب أصلا، أو أنهم ناس موحدين ولكنهم لم يعني موحدين من غير كتاب، ويوحدوا الله سبحانه وتعالى من غير كتاب، دول مع بعض كده مع بعض. وفي أقوال تانية في الصابئين أو ناس تانية تقال عليهم الصابئين لا بيعبدوا غير الله، زي عبدة الكواكب، عبدة الملائكة، كل دول يتقال عليهم صابئين، خدت بالك من فرق بين دول ودول؟ طيب لو اتكلمنا على أن معنى الآية أن من آمن بالله من هؤلاء وعمل صالحا قبل ذلك، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مش المقصود لو قلنا إن الكلام ده على الكلام ده على من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن ده إخبار عن اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه للمعنى عشان في فرق بينه وبين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي من آمن قبل كده بالله وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما تفسرها كده يبقى لازم الصابئين يبقوا موحدين بالله، ما ينفعش تفسرها كده وتقول عبدة الكواكب. واضحة ولا مش واضحة؟ ليه؟ علشان في ذكر جزاء إذا آمنوا وعملوا صالحا، لكن لما ما يبقاش في ذكر جزاء في القرآن فالمعنى يبقى واسع. أقول أنت عاوزه من الناس اللي تسمت صابئين، عشان كده أحيانا بعض المفسرين يجي عند الموضع ده وموضع البقرة ويتشدد في تفسير الصابئين، لأنه نظر لمعنى إيه؟ من آمن بالله قبل ذلك. طيب ويحتمل برضو إن هم يكونوا المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، يبقى اليهود من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، خلاص يبقى ينفع الصابئين يبقى أي حد، يعني جم عبدة الكواكب، جم كذا كذا وآمنوا بالله. واضح أنا شاضح؟ آمنوا بالله بقى أسلموا يغفر لهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ هو دلوقتي لما بيفسر، لما يكون مفسر محرر كده زي اللي احنا بنقرأ له، لما يجي مفسر ويذكر عبدة الملائكة أو يذكر عبدة النجوم يبقى عنده المعنى ان هو اللي آمنوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كده هو هنا قبل كده هو بيتكلم في الإعراب بيقول إيه، وهو اعتراض مشعر بأنهم مع كمال ضلالهم، دول عبدة كواكب وعبدة نجوم أو عبدة ملائكة، مع كمال ضلالهم إن آمنوا. يآمنوا إزاي؟ مش بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، مش معناه آمنوا إن هو يعني ثبتوا على اللي كانوا عليه نصل عليه لم يكن يوصف بإيمان قبل. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول على ما فات عنهم من الدنيا. الجملة دي على إيه بالضبط؟ على ولا هم يحزنون، صح؟ ذكرنا قبل ذلك وده تعبير متكرر في القرآن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما بيجتمعوا مع بعض الخوف مع الحزن، الخوف فيما يستقبل والحزن على ما مضى، الخوف مما يستقبل، لا خوف عليه فيما يستقبل، والحزن على ما مضى، ده منفي عنهم وده منفي عنهم. الباب بقول لما ايه؟ لما يجتمعوا مع بعض. ممكن لما واحدة تنفرد تشمل الاثنين. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، على ما مضى وعلى المستقبل، شملت الاثنين لأنها ما اجتمعتش مع الخوف. طيب ده اللي يقال فيه إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. طيب يقول قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، قال ليذكروهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى تشتهي أنفسهم. يقول جملة شرطية، فين أداة الشرط؟ كلما، احنا منتظرين دلوقتي جواب الشرط. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم إيه اللي حصل؟ يقول وقوله فريقا أي من الأنبياء كذبوا وفريقا يقتلون دال على جواب الشرط، وهو استكبروا، هو ما اعتبرش فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ان هو جواب الشرط، لك ده دال على معنى ايه جواب الشرط. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، دل على معنى جواب الشرط. يقول وقوله فريقا كذبوا مستأنفة، جملة جديدة مستأنفة، كأنه قيل كيف فعلوا برسلهم، وجملة الشرط والجزاء صفة رسلا. نعت وأرسلنا إليهم رسلا، والجملة دي كلها نعت الرسلا. تمام. يقول أي كلما جاءهم رسول منهم. ليه كلمة منهم دي؟ معلش حتة بس إعرابية يعني عشان هو عاوز يرجع ضمير في النعت على إيه؟ على المنعوت. خلاص عديها عديها مش مشكلة. أحط قدر منهم يعني. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي حسب بنو إسرائيل ألا يصيبهم شر بما صنعوا. إذا كده فسر فتنة بإيه؟ شر لو إيه يعني؟ تكذيب. حسبوا ألا يكون تكذيب عذاب عقوبة. وهنا كده المعنى ظنوا ألا يعاقبوا. يعني إيه بقتلهم وتكذيبهم؟ مش هو دي فتنة؟ مش دي كلمة فتنة؟ وهنا فسر فتنة بمعنى قريب من العقوبة، الشر الذي سينزل بهم. عملوا كده وحسبوا ان مش حصلهم حاجة. طيب فتنة اعرابها ايه؟ عشان المعنى مش كده يعني. اسم كان في الخبر كان تبقى كده وكده. ايه كده وكده ده نصب ايه؟ ايه اللي مرفوع؟ محذوفة. في حد عاوز يقول حاجة تاني؟ أحسن. فتنة هنا فاعل، دي مش كان ناقص، دي مش كان ناقص. وحسب ألا تكون فتنة يعني ألا تقع فتنة، ألا توجد فتنة تحصل. مش كان دخل على جملة اسمية دي. واضحة ولا مش واضحة؟ زي كن فيكون. فيكون هو، هو ايه بقى؟ لا ما هو هو ده هو الفاعل. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي حسب بنو إسرائيل ألا يصيبهم شر بما صنعوا. يقول ومن قرأ ألا تكون في قراءة متواترة بالرفع، وحسبوا ألا تكون هي قراءة النصب منصوبة لي، وحسب ألا تكون زي ما احنا بنقرأها، وحسب ألا تكون عشان أن. فين أن دي؟ ما هي ألا عبارة عن أن لا، وفيها إدغام تكتب ألا همزة لم مشددة ألف، أصلا أن لا. أن دي تنصب فعل مضارع. طب في قراءة أخرى ألا تكون، طب إزاي يبقى مرفوع؟ يقول يكون أن مخفف من المثقلة، يعني تبقى أن فألا، مش أن اللي تنصب الفعل المضارع، مش أن المصدرية دي، أن اللي هي مخففة من الثقيلة هي التوكيد. بيوجه الإعراب في القراءة يعني. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا عن الدين والدلائل، وصموا عن سماع الحق حين عبدوا العجل. طبعا هو حين عبدوا العجل هذه حالة من أحواله. هو هنا بعض المفسرين يسقط الآية بالشقين اللي مذكورين، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا، فبيسقطها على حالين. فتلاقوا الكلام ده موجود كتير في كتب المفسرين، وقلنا مفيش بينها تعارض. يعني يقول لك عموا وصموا لما عملوا كذا، ثم عموا وصموا لما عملوا كذا، كأنه بيذكر إيه؟ بيذكر حالة من أحوالهم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا بعدها. فلما بيذكر عبادة العجل عبدوا العجل وبعدين تاب الله عليهم وبعدين رجعوا تاني عملوا مصائب تاني، واضحة ولا مش واضحة؟ فممكن بقى تلاقي قتلوا فلان من الأنبياء ثم تاب الله عليهم ثم قتلوا فلان من الأنبياء، فعلوا مش عارف كذا. كل دي تقدر تقول عليها إن هي أمثلة. والحالة العامة المذكورة في الآية اللي كل الأمثلة دي تندرج تحتها إن هم ظنوا ألا يعاقبوا بأفعالهم فتمادوا في الباطل، وبعد ما تمادوا رجعوا تابوا فتاب الله عليهم، وراحوا مراجعين تاني تمادوا في الباطل. واضح كده؟ وكل المعاني اللي ذكرناها أو المعاني اللي بيذكرها بعض المفسرين عبارة عن صور أمثلة من إيه؟ من حالة إن هو يعصي ثم يتوب ثم يرجع. مرة أخرى لعمو وصم. طيب لما يقول فعموا عن الدين والدلائل وصموا عن سماع الحق إيه؟ صححة سماع دي غلطة عندنا سماع فعموا وصموا. هو لما بيقول عموا عن الدين والدلائل هو بيعمل كده ليه؟ علشان تعرف ان عموا هنا ليس المراد بها العمى الحقيقي العمى الحسي، مش عموا يعني تعمى عينه تعمد بجد وصموا ان هو بقى أطرش، لا، عموا عن رؤية الحق وعينه مفتحة، وصموا عن سماع الحق وهم بيسمعوا الأصوات بس، كأن الحق ده يعني ايه موجات صوتية بس كده، فينفى الشيء من أصله لانتفاء ثمرته. ودي عادة في القرآن، نفي الشيء لانتفاء ثمرته كأنه مش موجود، زي في قوله تعالى صم بكم عم، دي شبه دي، أنا عاوز أجيب مثال تاني، في قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وتجد في مواضع أخرى في القرآن كلام أهل النار مع الله وكلام أهل النار مع الملائكة، كلامهم مع مالك صح ولا لا؟ طب بيتكلمه، طب هم بيتكلموا ولا بيتكلموش، بينطقوا ولا بينطقوش؟ وجه من أوجه الجمع عند المفسرين ده وجه حسن، ده الأحسن في الجمع، هذا يوم لا ينطقون، هم بيتكلموا ولكن كلامهم لا ينفعهم فكأنهم لا ينطقون، لأنه نفي الشيء لانتفاء ثمرته. زي ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لأن هو طالب إيه دلوقتي، هو يعني لا ينظر إليهم، الله سبحانه وتعالى يراه صح، ولا ينظر إليهم هو ينتظر نظر الرحمة، فلما لم ينظر إليه نظر الرحمة نفي الشيء. واضحة كده لو شرحة؟ طيب فهمنا ليه بيقول عموا عن الدين والدلائل وانه يصموا عن سماع الحق، علشان ما حدش يفهم ان هو عمى او صمم حقيقي، وده مفيش حد يعني يعرف اسلوب القرآن وممكن يشكل عليه المعنى ده. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، أي ثم تابوا فقبل الله توبتهم، ثم عموا وصموا قرة أخرى ثاني كثير منهم. يقول بدل من ضمير الجمع، هو أعرف كثير بدل من الضمير الجمع اللي هو فيه فعموا وصموا الواو، وده الأفصح في إعرابها، وليها كلام تاني المسألة دي، في مسألة هنا لغوية بتذكر في الحتة دي أنا مش هشرحها، بس لو في حد شاطر في اللغة العربية للجناح الغربي الحتة دي تبع ايه عموا كثير، طب الجناح الشرقي ان هو دي، وده في موضوع هنا موجود في القرآن في ثلاث مواضع، ده واحد منهم احتمالي، ده واحد منهم، وفي واحد في الأنبياء في الأول. أحسن لغة أكلون البراغيث، أحسن لغة من لغات العرب يعني. عامة هو الكلام اللي هو ذكره هنا انت ممكن تلاقي في كتب التفسير الأوسع يذكر ايه تفصيل آخر في طريقة معينة في لغة معينة عند العرب، عموا وصموا كثير منهم، ظاهر الكلام انت إذا أردت أن تعبر عنه هتقول ايه ثم عمي وصم كثير مش عموا كثير صح، هو هنا أعربها إعراب الأفصح الله تعالى أعلم أنه بدل من ضمير الجمع. طب نوع البدل إيه؟ خلينا برضو في الجناح الشرقي والغربي في الإعراب ونرجع تاني، ها أحسنت، بعض من كل. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون قال فيجازيهم، دي فيها ترهيب صح؟ لأن هو يعملون ده شر اللي معمول ده، فلما يقول والله بصير بما يعملون يعني في ترهيب لهم، الناس يحاسبهم عليه كلازم لهم. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أي إني مخلوق مثلكم فاعبدوا خالق الكل. أما في قوله تعالى عن المسيح أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فده ضد اللي هم قالوه وكفرهم الله به. إنه من يشرك بالله، تتم كلام المسيح، إنه من يشرك بالله في عبادته فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه أي منزله النار، وما للظالمين من أنصار أي ما لهم أحد ينصرهم لأنهم ظلم. بعض المفسرين يقول أن قوله وما للظالمين من أنصار من كلام الله، وبعضهم يقول أنه من كلام أتمة كلام المسيح، ولو أثر في الوقت والابتداء. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد ثلاثة من الآلهة، هو والمسيح وأمه. ويدخل فيها أيضا إيه؟ من يقول هو والمسيح وروح القدس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون أي ولم يوحدوا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يقول معنى واضح، يقول وضع الظاهر موضع الضمير ليعلم أن ترتب العذاب لكفرهم. ومن للبيان، نشوف الجملة الأولانية، وضع الظاهر موضع الضمير، يعني وضع الظاهر موضع الضمير لأن نسق الكلام أن يكون وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنهم، صح؟ ليمسنهم لأنهم مذكورين قبل ذلك، فيبقى يجي هنا ضمير، فجاء الكلام على خلاف الظاهر، بدل الضمير جاء اسم ظاهر، لأن ده إظهار في مقام إضمار، وفي عكس في إضمار في مقام إظهار، ده إظهار في مقام إضمار. لما بيجي ده مكان ده أو ده مكان ده يبحث في غرضه. لما لو كانت لا يمسنهم عذاب أليم ما كنتش هتدور على حاجة لأن ده الأصل، لكن لما يجي العكس بدل لا يمسنهم يجي لا يمسن الذين كفروا، إذا ساعتها إيه؟ ينظر في الغرض اللي هو بيقوله بقى هنا، اللي هو وده ممكن يقال فيه غير ذلك، ولكن هو إيه؟ ذكر غرض من هذه الأغراض، يقول ليعلم أن ترتب العذاب لكفرهم. لما يتقال لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لما يتقال الذين كفروا تعرف ان دي علة ايه؟ العذاب الأليم. من فوائد، من أغراض، من مش كله، من أغراض الاسم الموصول الإيماء إلى العلة، موجودة كتير في القرآن، من أغراض، وده ده يفيدك جدا في تدبر الآيات. تبارك الذي بيده الملك، في أمثلة أوضح من كده، تبارك الذي بيده الملك، يعني تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، كونه بيده الملك فهذا فيه إيماء لعلة أنه تبارك تعاظم سبحانه وتعالى. هنا مثلا لما استنى الذين كفروا منه عذاب أليم، فتعرف أن دي إشارة إلى العلة، زي لما أقول كافئ بلدي بقى ها، كافئ الذين اجتهدوا، ها يبقى أنا أومأت، أشرت يعني أشرت إلى العلة لما استخدمت الاسم الموصول. ممكن أقول كافئ، ما هو المجتهدين برضو، ما هو الوصف ده برضو في إيمان العلة، بس أنا ممكن أقول كافئ زيدا وعمرا، وممكن أقول أنا بقى قدامكم فأقول كافئ فلان وفلان، ممكن أكون عاوز أوصل لكم دول بيتكافئوا ليه، فممكن أعبر بالطريقة دي أقول كافئ زيدا وعمرا لأنهما اجتهدا، وممكن أستخدم تعبير تاني أقول كافئ اللذين اجتهدا. فالناس تفهم إن دي العلة فيه. حسن جدا التنبه للمعنى ده. وفي أغراض أخرى ممكن تذكر في الموضوع. يقول ومن إن من دي في منهم لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يقول من للبيان، من بيانية مش من تبعيد. أفلا يتوبون إلى الله؟ قال بالانتهاء عن تلك العقيدة الوخيمة بعد هذا التهديد، ويستغفرون والله غفور رحيم. يقول يغفر لهم ويرحم عليهم بعد التوبة مع هذا الذنب الجسيم. وهذا فيه في تلطف كبير، يعني تبص تقعد تتأمل ان هم بعد المصيبة اللي هم عاملينها والكفر، فالله سبحانه وتعالى يرغبهم فيه التوبة والاستغفار، ويعلمهم ويذكرهم أنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول ما هو إلا رسول كالرسل السابقة. تفضل. ممكن تحتمل، بس هو الأشهر والأفصح أنه يتعدى بنفسه، يعني أنه يرحمهم. يعني ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول ما هو إلا رسول كالرسل السابقة وأمه صديقة. يقول صدقت بكلمات ربها وكتبه، وكأنه يفسر القرآن بالقرآن يعني، صح؟ الصديق أو الصديقة يعني إيه كمعنى؟ الصديق يتقال على كثير الصدق، ويتقال على كثير التصديق. تبقى الفرق بين الاثنين؟ إيه، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يدعي من الصدق كثير الصدق. وتيجي بمعنى كثير التصديق زي لقب سيدنا أبو بكر، صح ولا لا؟ أبو بكر الصديق، لأنه يبقى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب. كان يأكلان الطعام. يقول يحتاجان إليه. هتقول لي هو يأكلان يعني يحتاجان؟ لا، يأكلان مش يحتاجان، لكن هو بيوضح لك ليه الوصف ده ليهم يذكر هنا. ان هو بيحتاج الى الطعام، والاله الذي يعبد لا يحتاج الى شيء. واخدين بالنا من ذكر ليه الصفه؟ وبيوضح لك هو ليه الصفه دي ذكرت ليهم هنا. كان ياكلان الطعام، قال يحتاجان اليه، فكيف يكونان الهين؟ انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق وتدبر الآيات. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحد، كيف نبين لهم؟ مين لهم؟ النصارى اللي زعموا الألوهية في سيدنا عيسى. انظر كيف نبين لهم الآيات، يبين الله سبحانه وتعالى الآيات ويقيم عليهم الحجج، ثم انظر أن يفكون، لأن الأمر فيه تعجيب، صارة العجب من هم بعد بيان هذه الآيات ينصرفون عن الحق. أن دي كيف، أن بمعنى كيف، ماشي؟ ويوفكون أن يصرفون. ثم إيه الفرق بين ثم واو؟ ثم والواو ترتيب، ان ثم فيها ترتيب والواو ما فيهاش ترتيب. طب ايه الفرق بين بقى الفاء وثم؟ سرعه، صح؟ لا، سرعه وتراخي. جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم. ثم الاصل فيها ان هو تراخي ايه؟ الاصل فيها استخدام في التراخي ايه؟ في الزمن. هنا مش تراخي في الزمن، التراخي فيه في الرتبه. يعني المعنى هنا بيان ان انظر كيف نبين لهم الآيات، هذا فيه تعجيب. بص كيف تبين لهم الآيات، والذي يثير عجبك أكثر من ذلك إن بعد كل ده أعجب، بعد كل ده ينصرف عن الحق. في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق، في سورة البروج. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ولم يتوبوا، ثم تقول ثم دي فيها إيه؟ فيها تراخي. التراخي ده مش تراخي زمن، ده مش تراخي زمن، ده تراخي في الرتبة، يبين إن عدم توبتهم أشد من فتنتهم المؤمنين والمؤمنات. يعني كأن المعنى بالبلدي إحنا عم نقول إيه؟ وكمان ما تبوش، وكمان ما تبوش. واضح كده مش واضح؟ إيه أنا قصدي وكمان ما تبوش، يعني بيان إن ده فوق، ده حاجة فوق اللي أنت المذكور قبل ذلك. وعلى فكرة آية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، الكلام على التوبة فيها بعيد عن ثم، الكلام على التوبة فيها شبه الموضع بتاع الآية اللي فاتت: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. لأن هنا في ترغيب بعد ما عملوا جريمة عظيمة، والآية الثانية فيها إن الذين فتنوا المؤمنين جريمة ثم لم يتوبوا، إذا كانوا ممكن لو تابوا ربنا يتوب عليهم، شبهها. طيب قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن يعبد غير الله ومنهم النصارى: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ قال: لا يملك أن يدفع عنكم ضر المصائب ولا أن يوصل إليكم نفع الصحة والسعة، والله هو السميع بالأقوال العليم بالعقائد فيجازي عنها. قل يا أهل الكتاب، واخدين بالكم أصلا إن ده وجه من أوجه الاحتجاج على من يعبد غير الله، أنه أنت تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك، كأن ده أصلا شيء مستقر في نفس الإنسان أن الذي يعبد هو الذي ينفع ويضر، ده أصلا حجة تقام عليهم. والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال: لا تتجاوزوا عن الحد فيه غير الحق، قال: حال كون دينكم غير الحق أي باطلا. وقيل: صفة مصدر، مصدر محذوف، أي غلوا باطلا، فإن غلو الحق وهو التفحص عن حقائقه محمود. لا تغلوا في دينكم واضح معناها، بس إيه غير الحق؟ ففي قالوا ان غير الحق ده حال من الدين، يعني لا تغلو في دينكم حال كون دينكم غير الحق، دينكم هو اللي غير الحق. وفي قالوا المعنى الثاني اللي هو ذكره ان غير الحق ده نعت المصدر محذوف، يعني لا تغلو في دينكم غلوا غير الحق، وربما كان ده المتبادل الى الذهن. فلسائل ان يسأل يقول: وهل في غلو بحق؟ فهو بيقول: أيوة في غلو بحق، اللي هو إن الواحد يتحرى في الحق وينظر فيه ويتفحص دلالته، يتفحص عن حقائقه، فيقول هذا غير مذموم. واضح المعنى ولا مش واضح؟ طيب، ودول وجهين ذكرهم وفي غير ذلك، يعني حتى في الإعراب في غير ذلك عند المفسرين. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. الخطاب موجه للنصارى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. هو انت بتقول اليهود، في بعض المفسرين قالوا اليهود، خلينا بس نشوف اللي هو ذكره هنا. يقول: أي أئمتهم الذين ضلوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام ده أقرب، مين اللي قال ان هم اليهود؟ انا كنتش هقول اليهود، بس انت عشان قلت اليهود بس. ليه اقرب لك؟ لا يعلم، لا يعلم عن النصارى ان هم بيتبعوا اليهود، ان هو هيتبع اليهود على تحريفه، والا فالنصارى بيكفروا اليهود واليهود بيكفروا النصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فضلا عن أن بعض المفسرين قالوا أن وصف الضلال في الأغلب في القرآن بيأتي لما عندي يهود ونصارى، الأغلب بيكون في إيه؟ في الأغلب بيكون في النصارى. وإيه اللي في الأغلب بيكون في اليهود؟ الغضب، صح، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول قد ضلوا، دي وصف مشهور أكثر عن النصارى. ولا تتبعوا نعم لا ما هو فين أقرب مذكور؟ إحنا مش بنتكلم على ضمير دلوقتي، إحنا بنتكلم من المراد بقوله قوم، مش بنتكلم على ضمير. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبله وأضلوا خلقا كثيرا. واضح الفرق بين ضلوا وأضلوا؟ ضل أي في نفسه، أضل غيره، وضلوا عن سواء السبيل. سواء السبيل اللي هي السبيل السواء، الطريق الوسط المستقيم، ماشي. طيب من باب إضافة الصفة الموصوف يعني، وذكرنا سواء السبيل قبل ذلك. هنا بقى طيب ما هو في ضلوا اتقالت قبل كده صح؟ قد ضلوا من قبله وأضلوا كثيرا وضلوا، فهو هنا بيقول ايه ليه ضلوا موجودة ثالثا وكان نمرة واحد ضلوا، فهو هنا بيقول كده بيقول أي استمروا على الضلال أو بعد بعثته أو ضلوا قبله عن مقتضى العقل ثم عن مقتضى الشرع. هو هنا بيعمل ايه؟ عندي مسلكين في التفسير، انتوا اللي عقلوهم، حد فيكم يقولهم؟ التوكيد والتأسيس. كويس، ان هو يقول ده توكيد للي فات لتوكيد ضلالهم، ودي الطريقة المرجوحة، الطريقة الأحسن التأسيس، ان ده يكون حاجة وده يكون حاجة، ده في زيادة في المعنى. فايه بقى هنا بالكلام بيقول ضلوا الأولين، هم ضلوا، بعد كده الثانية دل على ثباتهم على هذا الضلال، أو ان هم ضلوا سابقا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ضلوا تاني بعد بعثته، أو ان هم ضلوا الأولانية عن مقتضى العقل، شيء عقلي أصلا، في حجج عقلية تملأ هذه الآيات، كان يأكلان الطعام قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، أصلا حجج عقلية، فهم ضلوا عما يقتضيه العقل، ثم بعد ذلك ضلوا عن مقتضى الشرع من القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلك ده مسلك حسن في التفسير دايما من أول التفسير لآخره، اللي هو مسلك لما يكون الأمر بيتردد ما بين يا ترى هو ده توكيد ولا تأسيس معنى جديد، الأحسن إن هو يكون تأسيس لمعنى جديد. ما هو علشان الأقوى إن هو يكون تأسيس معنى جديد. التوكيد أنت تقول نفس المعنى، التأسيس يعني تأسس معنى جديد، يبقى في زيادة في إثراء في المعنى. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.